بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله لكل هدى. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء من الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. اذا ما ابتليت فكن صابرا بحكم الاله القوي المتين. وقم راضيا بقضاء الاله ترسل برسل من لا يمين. فابشر بنصر مع فوز النظيم. فان الاله مع الصابرين فاصبر لكل مصيبه وتجنبه. واعلم بان المراه غير مخلد. فاذا اردت مصيبه تسلو بها فتذكر مصابك في الحبيب محمد صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوه القران ليس لها حد. والان نعيش مع خير الحديث وطي الكلم، نعيش مع الكتاب المحمود والذي انزل على النبي المحمود بصوت القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور القارئ بالاذاعه والتلفزيون العربي لجمهوريه مصر العربيه والمقيم في القاهره. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. Oh! وترزق من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب. لا ويؤذركم الله نفسه والله you. هذا

ومن الليل فسبحه ومن الليل فسبحه أدبار السجود والسمع يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ومن الليل فسبحه وأدبار السجود والسمع ومن الليل فسبحه وأدبار السجود والسمع والسمع وما أنت عليه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله I بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا